بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لماذا يعذب الناس في القبور؟ ما الأسباب التي يعذب بها الإنسان في القبر؟ 20 سببا لعذاب القبر، هذه حلقات بدأناها نتكلم فيها عن الأسباب التي يستوجب بها العبد العذاب في القبر، ونعوذ بالله من العذاب في القبر، ونسأل الله أن يجعل قبورنا من رياض الجنة ألا يجعلها من حفر النار. توقفنا عند السبب 17، والليلة إن شاء الله نكمل هذه الأسباب على أن نبدأ الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع أسباب النجاة من عذاب القبر، أسباب النجية من عذاب القبر بإذن الله تعالى. السبب 18، الإفطار في رمضان من غير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم، من النائم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي اللي هو العضد، يعني أمسكان صلى الله عليه وسلم من هذا الجزء، من هذا المكان، رجل من هنا وآخر من الناحية الأخرى. بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، يعني شديد الصعوبة التي لا يستطيع الإنسان أن يصعدها، فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، لا أستطيع الصعود على هذا الجبل الصعب، فقال إن سأسهله لك. قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. لما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم الجبل سمع أصواتا شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. هذا عواء أهل النار، العواء يطلق على أي حيوان؟ الذئب وأحيانا الكلب. هذا عواء أهل النار، أصوات أهل النار توصف بهذا الوصف تقبيحا لهم ولحالهم عياذا بالله تعالى، وهم في صراخ وفي ضجيج وصياح والعياذ بالله تعالى بسبب ما يلاقونه من العذاب. هذا عواء أهل النار، نعوذ بالله من النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، صورة لنا شديدة جدا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما معلقين، تعليق الإنسان للتعذيب والعياذ بالله تعالى. انظر للقصاب والجزار كيف يعلق الحيوان، كيف يعلق الذبيحة من رأسها، من قدمه، من قدمه. المكان الذي يعلق منه الذبيحة هو أين هو في الإنسان؟ يسمى العقوب أو العقوب، وهو الوتر الخفيف الذي في ظهر القدم، الجزء الملبوس الذي في ظهر القدم هذا، والعياذ بالله، يدخل فيه سيخ من حديد ونحو ذلك أو كلوب ويعلق منه الإنسان. لو أن الإنسان يعلق هكذا فقط بغير عذاب لكان هذا عذابا في حد ذاته، هذا التعليق والعياذ بالله. يضاف إلى هذا التعليق قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراق بهم، يعلق هكذا مقلوبا والعياذ بالله، مشققة أشتاقهم. الشق هو جانب الفم، خد يعني، هذا الجزء مقطوع مشقق، لا والعياذ بالله، مشققة أشتاقهم، تسيل أشتاقهم دما. تخيلتم الصورة، يعني إنسان معلق من أسفل القدم، رأسه لأسفل وقدمه لأعلى، هذا الجزء الخد مشقق مقطع وينزل منه دم. تأملنا الصورة وما فيها من الشدة وما فيها من الإيلام، ترى ما السبب في هذا العذاب لهؤلاء الأقوام. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. صححه الألباني في الترغيب والترهيب. ما عملهم؟ ما ذنبهم؟ الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني قبل أن يحل لهم الفطر، قبل أن يحل وقت الفطر. الصيام في رمضان يا إخواني يشرع منذ ماذا؟ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا المتساهل بالصيام بهذه الفريضة بهذا الركن والعياذ بالله تعالى ربما صام وأفطر لم يكمل، يصوم قبل تحلة الصوم، فماذا يكون عذابه؟ يعلق بهذه الصورة. وهناك مناسبة وعلاقة بين الذنب والعقوبة. مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، العقوبة فين؟ في الرأس ولا فين؟ في البطن، لأنها محل الإيه؟ الأكل. إنما يأكلون في بطونهم إيه؟ نار. أكل الربا كذلك يلقم الحجارة والعياذ بالله، أي في البطن أيضا. كذلك هؤلاء الذين كانوا يستسهلون يتساهلون بفرائض الله سبحانه وتعالى، يفطر في رمضان، فماذا يفعل فيه؟ هذا الذي ظل يأكل ولم يصم يقلب هكذا والعياذ بالله تعالى، ويسيل الدم من شدقيه، يعني جانبي فمه والعياذ بالله تعالى، والجزاء من جنس العمل. فمن يحتمل؟ الصوم أيسر ولو كان في شدة الحر، أم أن يموت الإنسان ويقبر يدخل القبر ثم يبدأ في هذه الرحلة من العذاب أو التعذيب إلى ما شاء الله، لا ندري إلى متى، إلى قيام الساعة وغير ذلك لا ندري. أيهما أيسر؟ أن يتحمل هذه المشقة اليسيرة التي يحتملها الناس، أم يتحمل هذا التعذيب؟ ثم انتبهوا معي إخواني لمعنى آخر مهم، انتبه معي. هو يقول يفطرون، يفطرون متى يصدق على الإنسان وصف الفطر؟ يفطر إذا صام. إذن هو صام ومع ذلك يعاقب لأنه لم يكمل، وإنما تجرأ على انتهاك حرمة اليوم والعياذ بالله. خليك معي. يبقى يفطرون قبل تحلة صومه، فكيف بمن لم يصم؟ إذا كانت هذه عقوبة الذي يصوم ثم يفطر قبل أن يحل له الفطر، فماذا يفعل بمن لم يصم أصلا؟ كيف يكون عذابه؟ ولذلك الإمام الذهبي يقول عند المؤمنين مقرر في هذا الذي يفطر يعني في رمضان أنه شر من الزاني والعياذ بالله وشارب الخمر، بل يظنون به الزندقة والعياذ بالله تعالى. أمر في غاية الخطورة، الاستسهال الذي يكون عند البعض أو عند بعض الشباب ربما لمعصية من المعاصي وشهوة من الشهوات يفطر في نهار رمضان والعياذ بالله تعالى. انتبه فإن الأمر خطير، ولذلك التوبة من ذلك الذي مثلا ما كان يصوم في رمضان ثم التزم وهداه الله للصيام، مرت عليه عدة أشهر لم يصم، كيف يتوب؟ قال العلماء بأن يصوم ما أفطره، تجيب اللي إيه؟ الأيام التي أفطرتها. كيف أحسبها؟ تحسبها، الأمر ليس عسيرا. كنت مثلا لا أصلي إلى سنة كذا، ومنذ سنة كذا بدأت أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأصلي، إذن مرت علي 5 سنين لم أصم، إذن عليك أن تأتي بهذا الصوم لأنه فريضة ما زالت في عنقك، عليك قضاؤه والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما جنت يداك، وأن يكون العبد نادما على ما فرط منه في جنب الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم التتابع، يعني لا يلزم أن تصوم 30 يوما، بل يجوز لك أن تفرقها كالذي يقضي ما عليه من رمضان، كالمرأة الحائض أو صاحب العذر مثلا، كالمرض أو السفر أو غير ذلك، لا يلزم التتابع، بل يصوم الأيام التي عليه ولو مفرقة، ولو مات فأولياؤه من بعده إن شاءوا صاموا عنه أو أطعموا عنه في كل يوم وجبة مشبعة، يعني ما يساوي تقريبا 1400 جراما من الأرز لأنه غالب قوت أهل البلد أو نحو ذلك، حتى يكفر ما وقع فيه من هذا الذنب العظيم. من الأسباب أيضا التي يعذب بها الناس في قبورهم، وهذه خاصة بالمرأة، من منعت لبنها عن طفلها بغير عذر، من منعت، أي المرأة التي تمنع طفلها من لبنها. في الحديث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق بي معي فإذا أنا بنساء تعبت تنهش ثديهن الحيات. انظر للمنظر والصورة، امرأة تنهش ثديها حية والعياذ بالله. الإنسان لا يحتمل وهو نائم البعوضة أو هذا البرغوث الذي ربما يقرصه، فكيف لو كانت حية تنهش من لحمه والعياذ بالله تعالى، تنهش ثديهن الحيات. قلت ما بال هؤلاء، يعني ما بال هؤلاء، ما لهم، ما السبب في هذا العذاب؟ قال هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. هؤلاء يمنعن أولادهن عن أطفالهن ألبانهن. طيب أنت ربما تقول طيب امرأة مثلا طلقت ولا تريد أن ترضع طفلها، هل يجب عليها ذلك؟ لذلك نذكر سريعا، العلماء يقولون هذا الحديث يحمل على من وجب عليها الرضاع ثم هي لا تفعله فتفرط في أمر واجب. ومن الحالات التي يذكرها العلماء التي يتعين ويجب على الأم فيها إرضاع طفلها، الحالة الأولى ألا يلتقم الولد غير ثدي أمه، ممكن يحصل انفصال، يحصل طلاق، والأم لا تريد أن ترضع الطفل، تقول لأبي أنت تصرف، يعني يستأجر مرضعة مثلا أو تكون له قريبة أو نحو ذلك، هذا موجود في الشرع. لكن لو كان الطفل لا يلتقم غير ثدي أمه، في هذه الحالة يجب عليها أن ترضعه، ألا يلتقم الولد غير ثدي أمه، هذه الحالة. والحالة الثانية ألا تكون هناك مرضعة أخرى متبرعة أو بأجر، ممكن هو يأجر مرضعة أو تتبرع امرأة، طب لا يوجد هذا ولا ذاك، يتعين على أمه. الثالثة أن يكون الأب فقيرا، تقول لي معيش فلوس أستأجر مرضعة، أن يكون الأب فقيرا ليس له مال لاستئجار مرضعة. الرابعة أن يلحق الصغير ضرر بإرضاعه من غير أمه، لو رضع من غير أمه سيلحق به الضرر، في هذه الحالات يتعين على الأم أن ترضع طفلها. السبب العشرون من أسباب عذاب القبر فاحشة اللواط والعياذ بالله تعالى، وهو إتيان الذكران، كما قال الله تعالى على لسان لوط أتأتون الذكران من العالمين وتذرون إيه؟ ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، وصفهم بالاعتداء والعدوان. ما عقوبة هذا الإنسان الذي يفعل هذه الفاحشة؟ سماها الله في كتابه ابتداء فاحشة، قال في آية أخرى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به. أو الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به. من المخاطب بقتله؟ من الذي يقتل؟ ولي الأمر الحاكم، ليس أحد الناس، وإلا لو ترك ذلك للناس تنتشر الفوضى في الناس. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وأجمع الصحابة، انتبه، أجمع الصحابة على قتل مرتكب هذه الكبيرة، كما نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وابن القيم وغيرهما. ولهذه الفاحشة أضرار كثيرة، منها أنها ذريعة للشرك والعياذ بالله، قد توصل فاعلها والمداوم عليها إلى الشرك بالله. تخيل أن يكفر بالله العظيم، لماذا؟ لأن فاعلها مع تكرارها قد يقوده ذلك إلى محبتها، فينغرس حبها في قلبه فيحبها أكثر من الحلال ويبغض الحلال ويبغض التعفف والعياذ بالله، فيصير ممن يحب ما حرم الله وكره الله ويكره ما أحل الله وأحب الله، فتكون ذريعة والعياذ بالله تعالى للشرك، وهي ذريعة للعشق والتعلق المحرم، وقد تؤدي بالفاعل إلى الاستحلال، أن يستحلها ويقول ما فيهاش حاجة مش حرام بل هي حرية فيكفر بالله والعياذ بالله. اسمع لابن القيم وهو يتكلم عن هذه الفاحشة ويبين أضرار المعاصي، وأن التوحيد يمحو ويزيل نجاسة المعاصي. يقول في كلام له ماتع، ما ابن القيم يقول ولكن نجاسة الزنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات، يعني عايز يقول الفاحشتين دول الزنا واللواط والعياذ بالله أغلظ من غيرها من النجاسات. لماذا؟ من جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا، ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا. كلما كان الشرك في العبد أكثر كانت فيه هذه النجاسة والخبائث أكثر والعياذ بالله، وكلما كان أعظم إخلاصا كان أبعد عنها، كما قال الله عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه إيه؟ السوء الفحشاء. ليه؟ التعليل إنه من عبادنا المخلصين، في القراءة الأخرى الصحيح لإخلاصه لله سبحانه يصرف الله عز وجل عنه السوء الفحشاء. فالعكس، الذي لم يكن مخلصا كان فيه شيء من الشرك والعياذ بالله تعالى يواقع هذه المعاصي ويعشقها. قال بعد كلام: فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها، بل هو من أعلى أنواع التعبد. إزاي؟ قال: إذا استولى على القلب وتمكن منه. قال بعد كلام: فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله، يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله تعالى، وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضات الله، ويتجنب من سخطه ما لا يتجنب من سخط الله، فيصير آثر يعني أفضل وأحب آثر عنده من ربه حبا وخضوعا وذلا وسمعا وطاعة. زي بعضهم يقول له أنا بحبك أنا بعبدك أو أنا بعبدك والعياذ بالله، أو بعضهم وهو في سكرات الموت وكان قد تعلق بهذه الفاحشة والعياذ بالله تعلق تعلقا محرم، فكان يقول سلموا يعني لا أذكر بيت الشعر، لكن يقول رضا يعني يا شفاء العليل، لا أذكر التكملة، رضاك أشهى من رضا الجليل والعياذ بالله تعالى. يعني يقول لهذا الذي يعشقه رضاه عنده أشهى من رضا الله والعياذ بالله، ومات على ذلك الكفر والعياذ بالله تعالى. ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، إيه وإيه؟ العشق والشرك. وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيز وكانت إذ ذاك مشركة. فكلما قوي شرك العبد بلي بعشق الصور، وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه. يقول أيضا بعد كلام: فليس في الذنوب، انتبهوا إخواني، فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، الزنا والإيه واللواط، ولهما خاصية في تعبيد القلب أو تبعيد القلب من الله، يبعد القلب عن الله، فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا إيه؟ إلا طيب. وكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا نعوذ بالله. ومن أضرار تلك الفاحشة أنها انحراف عن الفطرة السوية، وسبب لقلة الحياء وسوء الخلق وبذاء اللسان وقسوة القلب وانعدام الرحمة وقتل المروءة والرجولة وذهاب الشهامة والشجاعة والنخوة والكرامة، سبب لسفول الهمة وضعف الإرادة والحمق، موجبة للذلة والحقارة وسقوط الجاه والمنزلة، ويصاب فاعلها عياذا بالله بالخوف الشديد والاضطراب والوحشة والحزن والعذاب والقلق والرغبة في العزلة والانطواء وتقلب المزاج وضعف الشخصية والانهزامية وكثرة الوساوس والأوهام والتوتر النفسي والتردد وعدم المبالاة والارتباك واليأس والتبلد العاطفي. هذا عدا الأضرار الصحية، ومنها ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه والإصابة بأمراض عدة كالزهري والدوسنتريا والسيلان والهربس والإيدز وفيروس الحب. هذا الأخير بعد 6 أشهر من إصابة الإنسان به يمتلئ الجسم بالبثور والقروح والعياذ بالله، وظل ينزف حتى الموت، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا نقول لمن ابتلي بهذا المرض وتلك الفاحشة: عليك بحسن التعرف على الله سبحانه ليعظم قدره في قلبك. اهتم بقضية الأسماء والصفات، حاول أن تدرس أسماء الله الحسنى حتى تكون لك علاقة سليمة صحيحة قوية بالله تحول بينك وبين المعاصي. علق قلبك باليوم الآخر، اسمع كثيرا عن الجنة والنار ولقاء الله، أكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن، أكثر من الصيام، حافظ على صلاة الجماعة، اصحب الصالحين وكن معهم دوما، اجتهد في النوافل والطاعات ليحبك الله، بادر إلى الزواج إذا تيسر لك ذلك، اجتهد في غض البصر، ابتعد عن محل المعصية وعن عمن تعشقه، وأشغل نفسك بالمفيد النافع، ولا تيأس من روح الله ولا من رحمة الله، وإن تكرر منك الذنب فإن الله يغفر الذنوب جميعا. لا داعي أبدا لليأس مهما كان الذنب عظيما، فإن العظيم سبحانه يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أخيرا في هذا السبب، كيف يقتل من فعل هذا الذنب؟ قال ابن عباس: ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه، يعني الحاكم أو الذي يطبق هذه العقوبة على هذا الجاني يأتي به إلى أعلى مكان فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة. لماذا ابن عباس قال هذه الصورة؟ كما فعل بقوم لوط، رفع جبريل عليه السلام قرى اللوطية حتى تسمع الملائكة في السماء نباح الكلاب ثم قلبها ثم أتبعت بحجارة من سجيل منضود عياذا بالله. فابن عباس يقيس العقوبة على هؤلاء لأن الله عز وجل عاقبهم عقابا شديدا في الدنيا على كفرهم وعلى فعلهم هذه الفاحشة مع ما ينتظرهم في الآخرة من العقوبة. قال ابن عباس أيضا: إن اللوطية إذا مات من غير توبة فإنه يمسخ في قبره خنزيرا والعياذ بالله. إن اللوطية إذا مات من غير توبة فإنه يمسخ في قلبه خنزيرا والعياذ بالله تعالى. نعوذ بالله من الفواحش والكبائر ما ظهر منها وما بطن. السبب قبل الأخير: السرقة. السرقة كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي. كيف يكون حال السارق في القبر؟ في حديث الكسوف الذي رواه مسلم وذكرنا منه شيئا قبل ذلك عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيفوتك الخير، قال: رأيت فيها، يعني في النار، رأيت فيها أي في النار، وهذه عقوبة هذا الإنسان في قبره إلى قيام الساعة وإلى ما شاء الله، رأيت فيها صاحب المحجن. المحجن ها؟ عصا معقوفة النهاية، يعني مثنية زي العكاز، يعني عصا آخرها فيها كالخطاف معوجة، يعني حتى إذا وضعها على شيء يعلق بها. رأيت فيها، يعني في النار، صاحب المحجن يجر قصبه في النار. يجر قصبه في النار أي الأمعاء والعياذ بالله تعالى. كان بيعمل إيه بقى؟ كان يسرق الحاج بمحجنه. يعني شوف واحد رايح يسرق جنب الكعبة، مش بيسرق هنا في المعهد الديني، بيسرق فين؟ في الحرم. ولذا العقوبة إيه؟ مضاعفة، عقوبة أشد. كان يسرق الحاج بمحجنه، يعني الحج يحمل المتاع مثلا على الدب أو على ظهره مثلا، فيروح ماسك العصاية بتاعته ويروح إيه؟ معلق بها الإيه؟ المتاع. فإن فطن له، يعني أو فطن له الحج شافه يقول له إيه؟ تعلق بمحجن. ما أنا خدتش بالي ده إيه؟ ده شبكه في بعض، أخذ بالك؟ وإن غفل عنه أو غفل عنه ذهب به والعياذ بالله. يبقى ياخذ المحجن هذا يعلق به متاع الحاج، فإن فطن له أو فطن له الحاج يقول له أنا آسف ده اتعلقت غصب عني في الإيه؟ في المحجن. وإن لم يفطن له الحاج يأخذ ذلك المتاع يذهب به، كيف يكون عذابه في القبر والعياذ بالله؟ يجر قصبه في النار. شوف زي ما كان بيجر إيه؟ حاجات الناس اللي هي بالنسبة للناس كأمعائهم لتعلقهم بأموالهم، يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله تعالى، والجزاء من جنس العمل. السبب الأخير، ثم نشاهد قصة في غاية الجمال تبين لنا كيف تكون الخواتيم. السبب الأخير من أسباب عذاب القبر: أمر الناس بالبر ونسيان النفس. لا ركزوا معي، أمر الناس بالبر بالمعروف بالخير ونسيان النفس. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر يعني عظم واشتد، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا. شوف العقوبة، خلي بالك، رجالا، ها خليك هنا، تقرض يعني تمزق وتقطع، تقرض شفاههم، خليك معي، تقرض شفاههم بمقاريض من نار. عارف المقراض؟ يعني شيء فيه يعني مقاطع من الحديد، والعياذ بالله، تغرس في هذه الشفاء وتقرض، والعياذ بالله. وهذه المقاريض ليست من نحاس ولا من حديد، بل من نار، نعوذ بالله. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ تخيل، من، عندما تتفكر سبحان الله، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمتك. هذا تحذير لكل خطيب. ما السبب؟ يأمرون الناس بالبر وإيه؟ وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ الحديث صحه الشيخ الألباني. إذن الذي يصعد المنبر ويكلم الناس عن الربا وحرمة الربا وماله في البنك الربوي، يحذر على نفسه من ذلك. الذي يصعد المنبر ويكلم الناس عن المنكرات والفواحش وما يحدث من انتهاك للحرمات في الأفراح والمختلطة وغير ذلك، والغناء والرقص، ثم هو يفعل ذلك عندما يتزوج، احذر أن تكون من هؤلاء. الذي يصعد المنبر ويكلم الناس عن حسن الخلق وحسن الجوار ونحو ذلك، ثم هو يسيء إلى جاره، احذر أن تكون من هؤلاء. تقرض شفاههم بمقاريض من نار، والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. خطباء أمتك في حديث آخر: الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. هنا في شبهة بقى خطيرة جدا. إيه هي؟ إن بعضنا لما يسمع الآيات دي أو الأحاديث دي يقول لك: إذا كان ده اللي بيؤمر الناس وما بيعملش بيتعمل فيه كده، يبقى أنا أسلم لي اللي أنا إيه؟ مأمرش. ها؟ مأمرش حد، ماليش دعوة، بدل ما أتكلم ويتعمل فيها كده أنا ما إيه؟ ما أتكلمش أحسن. الكلام ده صح؟ ليه؟ طب ما هو هيؤمر ومش هيعمل. طب وما عملش؟ طب ما هو يجاء برجل يوم القيامة في أهل النار، يلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، يعني يترمى في النار أمعاءه تطلع، فيدور بها كما يدور الحمار في رحاه. شوف تخيل. طبعا احنا قاعدين بنسمع، لكن المشهد شديد. الانسان بس لو مثلا نطه شديده، الامعاء اتزحزحت شويه، بيحصل عمليه الفتاء، خد بالك، عشان بس ايه تعرفوا الفتاء ده سببه ايه، ان الشريط الرقيق اللي رابط الامعاء في بعضها تمزق. ما بالك بقى لما الامعاء تندلق ويدور بها كما يدور الحمار برحاه، مقدار الألم كيف يكون. يجتمع عليه أهل النار يقولون: يا هذا، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، أو قال: نعم. قال: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. عشان كده بيتعذب. إيه الشبهة بقى؟ إزاي ترد عليها؟ ما عايزكم تركزوا معايا، لأن في ناس فعلا كتير الشبهة ديت بتخليها تبطل أمر بمعروف أو نهى عن المنكر. هقول لك ثلاث ردود أو أربع ردود، ركز فيها عشان تعرف ترد على اللي بيستدل عليك اللي أنت ما تأمرش ولا تنهى عشان ما تتعذبش. أولا: ما سبب الذم في الآيات والأحاديث؟ إيه سبب الذم؟ هل هو الأمر بالمعروف ولا نسيان النفس؟ نسيان النفس. واحد، سبب الذم هو ترك الأمر بالمعروف وليس الأمر بالمعروف ذاته. يبقى عندنا واجبان: الأمر بالمعروف للناس، وفعل المعروف فين؟ في النفس، ماشي كده. والنصوص جاءت لذم من ترك الواجب الأول أم الثاني؟ هو بيأمر بالمعروف بالفعل لكنه لا إيه؟ لا يفعل، فالآيات تذمه والنصوص تذمه. إذن نسيان النفس، فعل المنكر، عدم فعل المعروف، هذا هو المذموم. فالمطلوب مني أن آمر بالمعروف ثم أجاهد نفسي في إيه؟ في فعله. مثال يقرب الصورة: عندنا طالب نجح في مادة التفسير ورسب في مادة الحديث، انت تقوم تيجي بقى تلومه على ايه؟ على انه نجح في التفسير؟ وترد عليه والعلم سقط فين في الحديث اهي زيها. عندك واجبين امرين من الله سبحانه وتعالى، ان تامر غيرك وان تعمل انت. قصرت في واحد تبقى انت ملام على ايه؟ على التقصير وليس على الايه؟ وليس على الامر. اذن استمر في الامر وجاهد نفسك على التطبيق. قال القرطبي رحمه الله: اعلم وفقك الله ان التوبيخ في الايه بسبب ترك البر لا بسبب الامر بالبر. ادي الرد الاولاني. الرد الثاني: ترك احد الواجبين ليس مبررا لترك الثاني. واحد بيحافظ على الصلاه بس ما بيصومش رمضان، واحد ناصح يجي يقول له انت بتصلي وما بتصومش، يبقى قابلني لو نفعت لك ايه؟ صلي. خلاص يا عم مش مصلي، ده صح؟ لا، نقول له صلي بس نأمره بايه؟ نفس الكلام، هو بيأمر بالمعروف ولا يفعله، ما نقولوش بقى انت قابلني، لو لا نقول له ايه؟ نأمره انه ايه؟ انه يفعل او يترك الايه؟ المنكر الذي ينهى عنه. قال النووي: قال العلماء: ولا يشترط في الامر والناهي ان يكون كامل الحال، يبقى كل حاجة فيه لا يشترط، ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه. صعب ان يبقى كل حاجة فيه، وإلا مش هيأمر بحاجة إلا ما إيه؟ يطبقها. طب لقيت حاجات قدامي منكرات أسيبها وأروح أنا، أو مثلا معروف ما أمرش لحد ما أعمل، مش مين اللي هيقول كده؟ بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، وعليه النهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر إيه؟ غيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ زي الصلاة والإيه اللي احنا قلناها، الصلاة والصيام. ثلاثة، الأولانية كانت إيه؟ عشان نشوف الناس مركزة ولا لا. أن الآية ذمت إيه والنصوص تذم إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالبر ولا الإيه؟ نسيان النفس. يبقى عليك أن ألا تنسى نفسك. اثنين، ترك أحد الواجبين ليس مبررا لترك الإيه؟ الآخر. وقلنا مثال الذي يصلي ولا يصوم. ثلاثة، الأخذ بهذا الكلام، الأخذ بهذا الكلام يؤدي إلى تعطيل شعيرة الاحتساب اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو بقى كل واحد قال لك أنا مش هأمر إلا ما أكون إيه؟ ممتثل للي هأمر به، ولا حنها إلا ما أكون مجتنب للي حنها عنه، يبقى ما حدش إيه؟ هيأمر ولا ينهى. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن إيه؟ عن منكر. الإمام مالك بيعلق بيقول إيه؟ صدق. ومن الذي ليس فيه شيء؟ شايفين الأئمة يقول لك مين اللي ما فيهوش عيب، مين ما فيهوش معصية؟ يعني أنا فيها معصية بشرب سجاير مثلا، شفت واحد مدخن أنهى عن المنكر ولا لا؟ أخذ بالك، وأنهى نفسي على الأقل أستتر، يعني لا أفعل ذلك أمام الإيه؟ أستتر لعل الله أن يعفو ويصفح. قال الحسن لمطرف بن عبد الله لما قال له مثل هذا الكلام، يعني يريد أن يترك الأمر بالمعروف حتى يكون ممتثلا لا، قال: يود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، إن أنت تقول الكلام ده وتبطل الشعيرة دي، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. أربعة، عدم جدوى احتساب غير الكامل ليس دائما. يعني واحد بيقول لك أصل أنا ناقص، فيه ناقص، فيه ذنوب، فيه عيوب، فأنا لما أمر غيري أو أنهى مش هجيب نتيجة. الكلام ده صحيح؟ طب مش في أنبياء أمروا ولم يأتي أمرهم بنتيجة؟ والأنبياء ناقصين ولا كاملين؟ ردوا علي، تعبتوا النهاردة مني. الأنبياء كاملين ولا ناقصون؟ كاملون، لهم كمال بشري، معصومون. طب إبراهيم نجح في دعوة أبيه؟ لا. نوح نجح في دعوة ابنه؟ لا. محمد صلى الله عليه وسلم نجح في دعوة عمه؟ لا. هل ده معناه أنهم غلط واللي أنت أمرت؟ لا. يبقى هو مع كماله ربما لا يأتي بنتيجة، وربما يكون من هو ناقص وفيه نقص وأقل ويدعو ويأتي بإيه؟ يبقى الأمر ليس على حالة وحاثرة واحدة. قد يعظ الناس من هو مقصر فيؤثر ذلك فيهم مع توبته وإخباته وإنابته واستغفاره من تقصيره، وقد يعظ من هو أكمل حالا ويكون التأثير ضعيفا أو لا يؤثر. فالأمر ليس بلازم، ليس على وتيرة واحدة في جميع الأحوال. نعم، نحن نقول دعوة الذي يحرص على الكمال والعمل بما يقول والانتهاء عما ينهى عنه، نعم هذا أفضل في النفوس وأكثر استجابة، ولكن للدعاء بأن احتساب المقصر غير مجد دائما ليس بصحيح. وكم من أنبياء لله تعالى لم تؤثر دعوتهم في أقرب الناس مع كمالهم كما ذكرنا. فلذلك نقول يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد نفسه في أن يعمل بما يأمر به ويترك ما إيه؟ ما ينهى عنه حتى لا يعرض نفسه لهذا العذاب. هذا باختصار بعض الأسباب التي يعذب الناس بها في القبور. والآن تعالوا ننظر لهذه القصة الماتعة ونرى كيف تكون خواتيم التائبين. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا توبة نصوحة. آمين. لكن أنا بذكر لكم قصة حصلت معي في هذه المدينة الطيبة المباركة قبل سنين يسيرة. قل هذه القصة منه اسمعها منه قبل سنين يسيرة. أنزل الردة إلى حديقة الردة وألقى شباب جالسين، ستة شباب جالسين، واحد منهم ماسك لي معزل قاعد يعزل. السلام عليكم وعليكم السلام. إذا تسمعوا لنا قالت ردة من أدبه ومن حبه ومن الخير وعلى الخير قالت ردة. جلست معهم ذكرتهم بالله عز وجل قلت يا شباب إلى متى والله العظيم أحد لقى راحة سعادة طريقة الدنوب المعاصر ولا إذا لقيت راحة سعادة كلمونا. تكلمت معهم بهذا الكلام يا أخوان. بعد ما انتهيت من كلمة مع الشباب قام هذا الشاب اللي كان ماسك لي معسل يعسل اسمع قال يا شيخ والله العظيم عارف إني غلط في غلط والله إني أكلمك وأنا طفشان زهقان مليت بالذنوب والمعاصي والله العظيم يا شيخ بطلوا اليوم قبل بكره قعدت اتكلم معاه بدون دم ودك وش ردك ليش ما تستفيد ليش ما تقبل على الله عز وجل. تكلمت مع هذا الشاب انتهيت من الكلام انت يا شباب بعد اذنكم انا استاذنكم لكن قبل ما امشي هذا يجيب شيء اشرطه من السياره وزعها عليكم وامشي. قام هذا الولد قال يا شيخ وانا اجي اخذها منك والله جامعي لعند باب السياره. قلت له فلان تكفى دام انك عارف انك غلطان دام انك طفشان مليت من حياة الذنوب والمعاصي ليش ما ترجع الى الله زينا مع الله زين سقط مع الله تصبر يا فلان اقبل على الله يقبل عليك قدم زيادة العشرات يا فلان قد تتوب اليوم وتموت بكره والله الذي لا اله الا هو ما ادري كيف طلعت هذه الكلمه من فمه. قال لي والله اني تايب عطت الاشرطة ومشيت وفارقنا الساعة ثلاثة الفجر والذي نفسي بيده والذي يرى مكاننا ويعلم كلامنا والله الذي لا اله الا هو هذا الشاب مات بعد 14 ساعة في حادث سيارة والذي نفسي بيده من ولد عمه والله يطلع الشريف اللي اعطيه من مسجل السيارة. في ذاك اليوم نزلنا مكة قبل صلاة الفجر جينا نبغى النار قال والله ما حد ينام وصلنا الفجر في جماعة وعدنا النار لقى مقصد المهاجرين في مكة يسرى المغسل طلع الأبوة. يعني هو نادى لمجموعة من الشباب عليه شباب معسل فبدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يعني يدعوهم. بعض الناس شايف اللي قاعد على القهوة واللي يشرب مخدرات مش محل دعوتنا. لا كل العصاة محل دعوتنا. ما تقولش ما فيش واحد ما فيش فيه فايدة ما فيش فيه مراجعة مهما كان عندها من الفلوس. قاعد ينصح فيهم أخونا الشيخ قاعد ينصح فيهم وكده. فقبل ما يمشي قال لهم أنا عايز أديكم شوية هدايا شوية شرايط شوية كتب. فقام الشاب ده معاه عند العربية بتاعته قاعد ينصحه برضه تاني وينصحه بالتوبة قال ممكن تتوب النهاردة وتموت بكرة. جت كده قدرا على لسان الشيخ وسبحان الله كان تاني يوم فعلا كان ميت سبحان الله بعد ان اعلن توبته بسبب كلمات يسيره. يعني انت ما تستقلش اثر الكلمه. ممكن واحد سواق تقعد جنبه تبتسم ابتسامه طيبه تديله هديه ولو بمناير صغيره او حاجه وتقول له القران فيه بركه والقران فيه خير ربنا يوسع رزقك وكده كلمتين ممكن يتغير حاله. لا تستقل اثر الكلمه. كلمه واحده كانت سبب في تغيير مسار الشاب وحياة الشاب. لسه العجيب بقى آخر القصة في مفاجأة هتسمعوها دلوقتي. كيف مات هذا الشاب؟ يعني هو ابتداء قرر أن يتوب لما جاءت صلاة الفجر منع أصحابه من النوم إلا بعد أن يصلوا وبالفعل صلوا صلاة الفجر ثم مات في حادث السيارة. كيف كانت الخاتمة؟ اسمع. أخوان هم يبكون إذا كثر بسيط خلوا تبكون السنوات اللي استقامت مات على لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه استقامت 14 ساعه ما استريح لما المغسل اللي غسله شاف بعض الشباب بيبكوا فقال له تكون انا رايت سبابته وقد مات على شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله. يشوف من كم ساعه كانت السبابه دي ماسكه اللي بتاع المعسل والان رفعت تشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. نسال الله ان يرزقنا جميعا الحسنى الخاتمه. فانظر هذا الخير الكثير السبب في كلمات يسيره. فلذلك اخواني نريد ان ننطلق في الناس داعينا الى الله سبحانه وتعالى. عايزين نشيل المسؤوليه نحو هذا الدين. يعني انت تاتي كل اسبوع بمفردك؟ لا، شوف خمسه كلمهم، شوف عشره كلمهم. لما ياتي هؤلاء ويسمعون ربما تتغير حياتهم. والله بعض الاخوه يقول في مسجد في القاهره في المسجد بيقول هو لفظه كده معلش بالكلمه الصيع بيجوا بالكبشه في الجامع. شوف بيقول لك الصيع اللي احنا بنقول ايه فلان ده صايع، كلمه يعني ذنب. بس ناس قول له بس تعالى كلمه انصحه. لكن احنا نسيب الناس دي يقول لك سيب سيب بيجي واصل بيشرب وبعدين انا هيفضل كده جبت. عايزين واجب علينا يا اخوان كل اسبوع كلم خمسه كلم عشره من النهارده للاسبوع اللي جاي وهيجي يسمع حاجه ترقق قلبه باذن الله. ربما يتوب ربما يندم يعود الى الله سبحانه وتعالى تكون في ميزان حسناتك ان شاء الله. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.